من رسل الله أتعلم ومن الهادي خير معلم بكتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أؤمن بالله ربي بيقيني لينور قلبي وأبر الأبوين بحبي ومطيعا لهما أتبسم ومطيعا لهما أتبسم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم أنا أصدق لله دوما وأسامح من أخطأ يوما وأقابل بالعفو الظلما فالمسلم حقا لا يظلم فالمسلم حقا لا يظلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأنا مسلم وأشارك دوما أصحابي وأعاون كل الأحباب فالمسلم حقا إيجابي من شأنه ألا يستسلم من شأنه ألا يستسلم وأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم فأنا مسلم. باسل باسل خالد، لماذا لا تحضر إلى المدرسة يا خالد؟ أنت متغيب منذ يومين وفاتك الكثير من الدروس المهمة. لا يهم، سأذاكر هذه الدروس لاحقا، فأنا مشغول هذه الأيام. وما الذي يشغلك يا خالد ويجعلك تتغيب عن المدرسة؟ إنها مسابقة الفرق لكرة القدم، لقد اشتركت بها. ماذا تقول؟ والمدرسة يا خالد؟ إنه أسبوع واحد فقط. وهل يعلم والدك بالأمر؟ لا أحد يعلم بالأمر غيرك يا باسل، ولا أريدك أن تخبر أحدا. ولكن لم يتبقى على اختبار الشهر سوى بضعة أيام ولن تستطيع المذاكرة. سأتصرف، ولكن لا تخبر أحدا، مفهوم؟ أنا أخاف عليك يا خالد، لأن ما تفعله شيء خطأ وسيؤثر في نتيجتك آخر العام. لا تغضب يا خالد، فأنت صديقي ويجب علي أن أقدم لك النصيحة عندما أراك تتصرف بشكل خاطئ. أنا لا أتصرف بشكل خاطئ ولا أريد نصيحتك. كل ما أريده منك ألا تخطئ وتخبر أحد والدي بالأمر حتى لا أتعرض للعقاب، مفهوم؟ أنا تظن نفسك أفضل مني لتقدم لي النصيحة؟ ها؟ بل أردت، لا أريد أن أسمع منك كلاما آخر، سأذهب. خالد، خالد، لماذا فعل معي ذلك؟ أنا أنصحه بصدق وأمانة وهو لا يريد أن يسمع لما أقوله. ماذا أفعل؟ ها؟ ما هذا؟ علي أن أجد حلا لهذه المشكلة. وجدتها، سأختار هذا الحل. ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل الآن؟ وجدتها، لن أكلم خالد مرة أخرى، بل ولن أنصحه مرة أخرى. مرحبا. مرحبا بك يا خالد، تفضل. هل باسل موجود؟ بالطبع، تفضل يا خالد. نعم، ماذا تريد؟ أتيت لأعتذر لك لأني تحدثت معك بطريقة غير لائقة. وماذا أيضا؟ أنا حائر يا باسل وغير قادر على اتخاذ قرار مناسب. لقد فكرت جيدا في كلامك ووجدته منطقيا، ولكن أنا أحب كرة القدم كثيرا، لا أدري ماذا أفعل. أريد مساعدتك ونصيحتك لحسم هذا الأمر. لن أساعدك يا خالد ولن أقدم لك النصيحة مرة أخرى، لأنك رفضت الاستماع إلي وتركتني وذهبت دون أن أكمل كلامي. وها قد جئت واعتذرت لك. اعتذارك غير مقبول، وأنا لا أريد التحدث إليك مرة أخرى. حسنا، سأذهب يا باسل. لقد سمعت ما دار بينك وبين خالد صديقك يا باسل، وأنت مخطئ فيما فعلت. مخطئ؟ كيف هذا يا أمي؟ لقد تركني وذهب ورفض الاستماع إلى نصيحتي. يا باسل، من يقدم النصيحة للآخرين عليه أن يكون أكثر صبرا معهم، ويحاول أن يكون رفيقا بهم، ولا يبخل بنصيحته أبدا على من يطلبها. معك حق يا أمي، لقد أخطأت. ها؟ لقد أخطأت، ليتني لم أفعل ذلك. حسنا، سأجرب حلا آخر. ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل الآن؟ وجدتها، سأخبر والده بالأمر. نعم، إنه حل رائع ومؤكد سيعاقبه والده، وحينها سيعلم أن نصيحتي له كانت من أجل مصلحته. هذا هو كل ما في الأمر يا عمي، ورفض خالد نصيحتي. خالد؟ خالد؟ هل صحيح أنك لا تذهب إلى المدرسة كما قال باسل؟ أجل يا أبي، ولكني فكرت جيدا فيما قاله باسل لي اليوم، ووجدت أنه محق، وكنت سأذهب للمدرسة من الغد وأذاكر ما فاتني، وأعتذر عن مسابقة الفرق لكرة القدم، وكذلك كنت سأعتذر لباسل لأني غضبت منه وتحدثت إليه بطريقة غير لائقة. أنت ولد مهمل وتستحق العقاب. من اليوم لن تلعب كرة القدم مرة أخرى، وسألغي الرحلة التي وعدتك بها إلى الشاطئ. لا تحزن يا خالد، كل هذا بسببك. لقد أخبرتك أني سأتعرض للعقاب إن علم أحد والدي بالأمر، وبدلا من أن تحاول إقناعي بنصيحتك مرة أخرى أتيت إلى والدي وأخبرته ليعاقبني. لن أكلمك مرة أخرى يا باسل. لقد أخطأت مرة ثانية. إذن سأجرب هذا الحل. ماذا أفعل الآن؟ ماذا أفعل الآن؟ وجدتها، سأحاول بكل الطرق إقناع خالد بنصيحتي حتى ينتبه لمذاكرته ودروسه. ماذا حدث يا باسل؟ لماذا طلبت مقابلتي الآن؟ لأتحدث معك عن اختبار الشهر وغيابك المتكرر عن المدرسة يا خالد. أوه، مرة ثانية يا باسل. ومرة ثالثة ورابعة حتى تقتنع ولا تتغيب مرة أخرى وتتفوق في اختبار الشهر كعادتك. أنت تعلم أني أحب كرة القدم كثيرا، وأعلم أيضا أنك تحب المدرسة والمذاكرة أكثر، والأمر الأهم أن غيابك المتكرر عن المدرسة سيجعل المعلمة ترسل خطابا إلى والديك لتستفسر منهما عن سبب غيابك، فماذا ستفعل حينها؟ معك حق يا باسل، لم أفكر في هذا الأمر. هناك شيء آخر. وما هو؟ مسابقة الفرق لكرة القدم تقام 3 مرات بالعام، ولكن اختبار الشهر يكون مرة واحدة كل شهر، ونتيجته تؤثر بشكل كبير في نتيجة آخر العام، فأيهما أهم؟ امتحان الشهر بالطبع. إذن هل ما زلت مصمما على رأيك ولا تريد أن تسمع ما أقوله لك؟ بالطبع لا يا باسل، لأنك على صواب فيما تقول، وأنا أعتذر لك لأني تحدثت إليك بطريقة سيئة في المرة السابقة. لا تقل هذا، فنحن أصدقاء. أنت بالفعل صديق رائع ووفي، تقدم النصائح للآخرين بصدق وأمانة،